حسد يفتحي ميرة قلبي وفلوس حبك طمع القمع يجويه ماري الحسد يفتحي ميرة قلبي وفلوس حبك طمع القمع يجويه ومرات الأب علمت الأب تدخل جزوة وتنكي بشير والليل غلا وهي معاه وماله تربي تولى تغير مرات الأب علمت الأب تدخل جزوة وتنكي بشير والليل غلا وهي معاه وماله تربي تولى تغير ونهايه الظالمين يا عيني شوفيها ونهايه الظالمين يا عيني شوفيها واللي بين اخلاقه مهرا يقاطيها تزرع شجرة الشجرة اعمل حساب الظروف قدام خد منها ودعوة اللي يكون مظلوم خد منها اسمع حكاية صبية حرة في شرفها ضربوها يا عين اهل الظلم في شرفها ايه ما تعلم ايه المكتوب في شرفها بالاسم احسان في جمالها جيلا وعدها عاشت يتيمة امها من صغرها وعدها لها عرض من صان لكن جرحوا الشيطان وعدها ومرقبوها السبب خانتها في شرفها طبعا مرات اب ما تحلش محل الام اللقمه منها شبيه عن اما هي شبيه لا يوم بتطفى ولا تنفع مكان الام البنت كانت من الاحرار سليمه وفي النباهة لها مؤبار وسليمة لكن المقادير لها أدوار وسليمة عاشت يتيمة ما شافتش حنان ومن هنا استمع عقل الحكاية شوف البداية حوريك النهاية خليك معايا عشان تفهم لغاية عقل الحكاية من المبدأ دي ليها أساس راجل وزبط وسليم عشق النعيم بأساس بلد العرابة وفيها اللي حصل بأجاز حكيت أحداث وحشرح لك ظروفها ايه يا ما فيه مفاجآت بتيجي للعالم صدفة اوعى تقول بالمعاد ده كل شيء صدفة في فرق بين الذهب طبعا وبين الفضة البنت كانت من الكمال حبوها عودها ابوها تقول الجد حبوها أبو المعاصي أبوها وأمها أبو المعاصي وصف طيبين الاثنين عايشين مع بعضهم متجوزين على حب غالي وخالي مدلت الاثنين العيشة متيسرة خلي الديون وسلم مع بعض من كم سنة شافوا الهنا وسلم اسمع كلام عن ماضيهم اللي فاتوا سلام عاشوا مدة من غير خلف تسع سنين الاثنين ابو المعاصي شباب عرق الصبا ملكه ميحبش اللي افترى كامل ادب منه في كل جيها انعرف جعل الشرف ملكه له اخ كانت معادل في الرجولة زين طلع في غيطه وكان يزرع وزرع وزين وبعد ابوهم مات قسموا وعدلوا زين خدوا كل واحد سبع فدادين بقوا ملكه ابو عابد محمد البطاوي اول وثاني حي عبد فرحات وابو رواد وفرداسه والمجدله وابو حقيله وابو حلاله وعقيل القصر وحسن محمد فتحي وعبد الكريم عبد المحسن الصحبه اللي معاه عسيرك راح يحيي داء من ايدك المانجا في الحر ينزل الروح من ايدك مفيش برجان ولا ليمون ولا يا اللي عصيرك ما بقيت داء من ايدك المانجا في الحرب ليها طعم من ايدك ويا اللي تحيي الفرح والناس من ايدك في ساعة الحرب ناخد شرب من ايدك والله لو ملح يبقى شهد من ايدك معلم عبد فرحات ابو رواد يحكي عليها ابو عبد معلم كمال علي ابو امل وابو منى يحيي العمده مبروك وصبري يعين شافوا جيران بعضهم بعد ما قسموا البيت ابو المعاصي وصدفه لوحدهم في البيت ابو المعاصي وصدفه لوحدهم في البيت الفرح داهم كتير ياما ومال البيت لا عندهم بنت ولا عيل عليهم طالب هم عاطي فضل صابر وصبر وطالب وصدفه بتقول زماننا بالاسية طالب مفيش معانا عيال تملى علينا طلبوا من الله كان باب السماء مفتوح وقلبهم كان ساعتها للدعاء مفتوح قلبهم كان ساعتها للدعاء مفتوح وباب الرضا والسعادة والأمل مفتوح باب الرضا والسعادة والأمل مفتوح ربك نهارها أبل منهم لأنه كريم ونبلهم بالرضا منه وفضله كريم باب المعاصي وصف أطلع الجنة واللي بيقصد كريم له ألف باب مفتوح وصدفة بعد الدعاء من ربنا حملت بواسطة الصبر ياما للهموم حملت الدنيا بالفرح جابها والسرور حملت أبو المعاصي يقول قلب انشرح ومنى قبل الكريم دعوتي يا فرحتي ومنى اكنه لما طلع فوق الجبل ومنى لما ارد ربنا شهده وجدي حمل. ملي املي وتملي نعمتك يا رب، انت اللي قادر وتعلم كل شيء يا رب. من بعد تبعتني من الخلف محروم، صبر على حكمك من الخلف محروم. قبلت منه الدعاء، ما تبكيش محروم، فرجت عني همومك فرجك قريب يا رب. Thank you. بعد التماسي ما مش ناسي اتم الصوم. ابو المعاطي يقول اللي جرى شايفه اللي حصل لك يا صدفه في المنام على معاطي. ابو المعاطي يقول اللي جرى شايفه واللي حصل لك يا صدفه في المنام شايفه. حلم اصبح حقيقه واللي صار شلم. عادل اخوه قال له سلم للكريم امره. ده شيء من الله لا امري ولا امر. قلت من ودته يا رب العباد امر. واللي بريته في سرك ربنا شيء. يا اخويا بتعمل كل يوم احسان. الخير حتنول وتلاقي الجزاء احسان. وعشان كده راح نسمي البنت دي احسان. ولاد مراتي اهي وضعت جابت لي سرير. بجماله زي القمر ومفيش مثاله فريد. لك يا اخي وفريد من النهارده فريد هيكون عريس احسان. وانا هاخد البنت مع ابني اربيها. وزي عين اليمين لما اراني. انت يا اخويا تحقق دائما غيث. يا بنيتي غيث تبقى في رعايتي ومن خيرك اربيها. ابو المعاطي فضل عايش يا ناس وحشيه. عمال يقاسي طوارئ من الظروف وحشيه. سنتين ثلاثه وهو في الديار وحديه. عمال يحارب الزمن ايام وصالح. في الليالي يهدي البال ويصالح. البيت للغيط مش مرتاح ويصالح. وراح مصالح ومش قادر يعيش وحده. مراته ماتت ويعني ايه في العيشة بعد اللي كانت تعوي يهني في العيشة. من فكر انضح ما يعرف صبح من عيشة. عادل اخوه قال له سيب الفكر ليكيبك. انتصر عالزمن بالصبر ليكيبك. خد لك جوازه وسيب الياس ليكيبك. ادها بايدك وتبقى معاك في العيشه. يا اخويا ده انت شباب للحق تتجوز. بارك ملانا كتير بالخير تتجوز. مفروض لانك بحكم الشرع تتجوز. اسمع يا اخويا كلامي اكتر وتسير. قلمت على نور في العدل الامور وتسير. وكن مع الله تمشي مركبك وتسير. اسمع كلام الكبير من بكره تتجوز. اسمع كلام الكبير من بكره تتجوز. ويجوزوه عشق ايدي وايدك كم نصيب اقول معاكي جميل قطع يسير ويهنى اكل كتير في العز والسير خليك معايا وشوف القصه والسير حاجات كتيرة هتكبر وتبقى Thank you. العصر يلزق وأسمى من بنت جوزها دائما بالليل ما هي حلوة عن بنتها وعشان كده بتغيب بس على أي حاجة بتسقيها المرار وتغيب وكلمة الخير أهل الشر مش بيصوروها في أقرب وقت يدوها لو كانت الصبح قبل العصر يدوها وأسمى من بنت جوزها دائما بتغيب ما هي حلوة عن بنتها وعشان كده بتغيب على أي حاجة بتسقيها القرار وتغير وكلمة الخير أهل الشر ينسوها جمايل مع الميلين ينسوها يصونوها في أقرب وقت ينسوها مش بيصونوها في أقرب وقت ينسوها تعال لو كان الصبح قبل العصر ينسوها دائما بتغيب ما هي حلوة عن بنتها وعشان كده بتغيب على أي كلمة بتسقيها العذاب والغير وكلمة الخير أهل الشر ينسوها مش عارفه وايه رفعت تمنع جوازتهم وإيه القلب عملت تجعل يمحش نفعة وإيه الحل جاءت من الغل مش هيئة وتكمل غل تاري أسمى تملك شريف طمعان أتاري أسماء ملك فريد طمعان في أرض عادل سبعة بلدين طمعان إلى تقر العين نظرتها وجمع الشباب البلد يتمنوا نظرتها اسمي وداك والأرقام نظرتها كان فيه جدع من البلد مشهود بهواها بقاله مبداوه مشهود بهواها راح كلم أمه وقال يا أمي بهواها بتمنى يا لحظة رفاقها وأشوف نظرتها اسمه سعيد الخضيري من سوى الأملاك وقالته غنية الجدع عنده كتير أملاك 30 فدان ورثهم عن أبوه أملاك راح كلم أمه على سك البلد وشرح قال اخطو بيها وتقليها بمال وشرح احسن لها فرح زي القمر في ملاك كان أمه راحت شافت إحسان وجمالها علمت لأن ابنها مشغول بجمالها تشبه بدر البدور وتقيس جمالها قالت له يا ابوي ما عاطعت كلامك مش عايزه وياك اكبر في الكلام وهاي عايزين نلفك عشان نسبك معانا عيد ارحم ده اني سعيد مشهور بجمل ابو المعافي قال لها شوفي يا ام سعيد فريد ابن اخويا خطب بنتي وبيها سعيد ونهار جوازهم انا هفرح وهبقى سعيد كنت راوية النسب دلوقتي وهدية عندي عروسة من الكمال وهدية اظهر صبية ما فيش غيرها تليق سعيد سعيد انا جاي لبنتك وتكفيني خلافها ازاي والنقل على غير غرض قولي اكلها ازاي اللقمة والنبي على غير غرض عشان ابو عاطف اللقمة على غير غرض اكلها ازاي اللقمة على غير غرض قولي اكلها ازاي يا يمليه قلبي بتفتح للمحبب. يا ابو المعاطي ده انا جاي لك وقاطي الباب، وكنت عشمان نفتح للمحبب. اثر العشم خاب وكف تراب غب. نهية ورجال نهية اللي هم شرفوا جدعان، بعدين تحية وسلام منورين جدعان، وكل على المسعى من كل على جدعان. فرد المسلمين ابو شحات امان اخذ هدي انا جاي لبنتك، وتدي خلاف ازاي واللقمة على غير جرب قولي اكلها ازاي. احسان هي الطلب ويقضي ويناية لها حسن فتاة عيون جزران ومناية. جرحتني جرحين بيمشي لعين ومناية، هي دعاية وبتقول اعيش ازاي. الحب من نار وبحر الفكر غطاني، والتهاب الافكار جوه القلب غداني. كسبت حبي ولا في حد غفرني، كان ليه قلبي بتفتح للمحبات. يا ابو المعاطي ده انا جاي لك وقاطي الباب، وكنت عشان نفتح للمحبات. اتل العشق خاف وكف تراب غضاني. ابو المعاطي وقف قال له ما يبقاش وقف. حصل ما بينه وبين الحكايه كلام معاه، وهي شايفاه مش مرتاح من نار، وأكنه مضروب في أنبق لاح من نار. قالت حروح ومساو صباح من نار، وبقت تفور في نار كل يوم وتوز. أنا معانا أبو وحيد أبو حيد ماشي طالع بترسم رسمها بجنون، عايزة الخدود يحب بنتها بجنون. احسن جمالها يفوق عن بنتها بجنون، وحب أزهار ما دخلش في يوم قلبه. وأسمع عايزة إن تسرق من سعيد قلبه، وحب يحكم في قلبه، وحب نار وجنون. معلم نجاح الحب خلك جدع افكار بتفكر، لما قالت له فيه سعيد بتفكر. ام الف احسان ليل ونهار بتفكر، قالت له اسمع كلامي والنساء خوان، مادام عايزها حاجبها لك تكون خوان. عايزك تكون منها بشرفها والشيطان شوان واسمالي احكام فيها في العرض بتفكر بالاسمى وسعيد تهلك ده كلام حيتم قالت له اظهر تاخدها قال لها حيتم كفروا مع بعضهم بعد الفعال ميتين اسمى لينا وبتشيس اللعين عنها رتبت له خطه حنعرف كل شيء عنها ساعد وكيلها ولكن كان لئيم عنها بعد منها انا وبنتي فرح ميتين ورجع سعيد قال لها ازاي هقابلها اثناء قالت له انا خليك تقابلها في ابوها كمان في السر تقابلها حاجة دي احسن منوم تشرب وتنام ودوم في خبر جسمها وتنام وامره كان ما تفكرش اللي حاضر واللي كان هناك وبعد ما تطهري منه اكيد مكان، لكن يا اخوان تخلي السر متخبي. اما بتلدع زي الكاس تعبان، شهر واثنين ما بتحتاج تعبانة، عايشة في ألمها ولا بتقولش تعبانة. وأسلم من مكرها قامت كشفت وقلت معاكي راحت قالت معايا دور حساب متغيرة خالص وريح الدور مطهى الدكتور يشوفها دي تعبانة. راح جاب الدكتور يشوف البنت ولا تعلم، والناس ما تعلمش ايه الدور ولا تعلم، واسمع عبد المجهل الدور ولا تعلم. كشفتها بالقلم نظر للبنت وبريئه، نزل لابوها شرح له الحاله وبريئه. واحسن بريئه في الموضوع ولا تعلم. ابوها سمع الكلام اللي الطبيب قاله. ابو المعافي ساعتها فيه الم جاله، اكن ميزان وصابر في الحشاه جاله. استعمل الصبر كتم على الهموم بصبر، واحضر يروح في اليمين يشقي الهموم بصبر. مرضيش يضيع الخبر شيع لاخوك جاله. ابو المعافي فريد وياه، وابو المعافي حكى له عن اللي صار وياه، وكان عايز يأذي في اللي صار وياه. ندى الاقدام وقال فعل الشيطان غرك رسم لك فريق نور وفتح وظلام غرب. يا لبتي اذا العاق ولدنا عن اللي صار غرب، مين اللي جنبك مشيتي في الهوى وياه. البنت تبكي تقول يا خلق مظلوم، فين المسبة وهك العرض مظلوم. لمين اشكي ومين راح اقول له مظلوم. مجهول ومخبي، اثبت طرقتي يا ناطر الحق ومخبي. ده انت يا رب اللي تعلم اني مظلوم. معلم جمال عنه، انت يا رب اللي تعلم اني مظلوم. ربتي لسعيد اساس الدور والعمل، راحت له اسمى الليله اسمى الخطه والعمل، علشان جواز انتهاب القرش والعمله. قالت له تقوم يا سعيد طوال اكتب كتابك على عصار طوال. كان قلت اللي غرضك فيه طوال. احنا اتفقنا يا غالي وصحة العمل. وقف سعيد قال لها بنتك ما خدهاش. لو عينولي متاع كسرى ما خدهاش. وقفور شرك حتأذيني ما خدهاش. يا أسمى روحي كفاية بطلي بالشي. ربي حرة بريئة والسبب غش. أظهر بنتك كتير حيضرها بالشي. لو هي ملكة دي من وشك ما خدهاش. يا أسمر وحيكي فارا ورجعي عني، وأي خاطب يجيلك فضريه عني. الليل وبنتك يا أسمى وبعيني عني، بلاش فضايح يا أسمى واختشي توبي. انت اللي كنت السبب في اللي حصل توبي، احسن حاخدها ونطف للحرام نومي. يغفر ذنوبي ويعفي ربنا عني. بها اخ كان عنده ولد جبار طبيب واحد، كلمته في الاذى زي السلاح واحد، مجرم وجاحد وزي وما تلاقيش جبار. واسمع عايزه تبان عم خبر تبكي، عايزه تبين تخفيك. قالت ده ضروري السر ده نخفيك، قعدت تفكر في سنيه وأملها ضاع. لا امره او يظهر اللي ضاع، قالت حدوت سعيد ما هو خلى عشمي ضاع. ونبهت يتوزع عليك نفس سعيد وخفيك. اسمع يا فزع كلامي اكبر وتغير، انت ابن اخويا والحقك علينا تغير، ودرت عليه الحقيقه في الكلام وتغير. الساع قال ايه صبحه طبيه وسالها، بعيد عمل ايه حقتي بنيه وسالها، قالت له اظهر عكسها كتير وسالها، وانت ابن خالها والحقك عليها تغير. يا فزع الاقي بس من غيرك كلك شهامه، والاقي بس من غيرك عدنا يا عيبك، وراح نشكي لمين غيرك. وانت مش غرامك تلومنا الناس وتسيبنا، وزي يا فزع تمشي ازاي وتسيبنا، اطهارنا ويكبر الهالكين وتسيبنا، من عينك ابنا ويحمي عرضنا غيرك. وعشمت الجواز أزهار بكلامها، وهي قد عهدت الأشياء بكلامها، وخل عليك مكرها بالفعل وكلامها. وفي ساعة بترسم شر قدام، وهو قاعد وهي قاعدة قدام، وخل عليك مكرها بالفعل قدام، ملك الدمام وقلبه رق لكلام. فزع يومها ملاه الشر وسريح، وقته شطاره لأجل سعيد وسريح، وشيل السلاح وتملي معه وسريح. مجرم ومشهور بالتجرام في زمان، يفوق عن الخط غلب الوحش في زمان، وقال ضروري سعيد هيموت في زمانه. عارف مكانه بيبقى فين وسرح. ظلمنا خليل موت، بالقرش كان يمشي على ناس موت، أرواح بريئة ومن غير ذنب موت. ساعة المغارب ورايح للجدع يرميه، وأسمارة من سعيد عايزة الغريب يرميه. فزع وقف من بعيد واخد عليه يرميه يرميه، مجاش العيار فيه وجه في أسمى موت. ماتت وسعيد العيار ما صابوش، لحكمة يعلمها ربك في الرصاص ما شطبوش، خلف جريب ورا الفاعل جابوه ما سابوش. أسمى انحرقت، أسمى انحرقت فيها بنار العيار وألم، وقعت على الأرض سعيد دمها ونلم، وذنب يحصل خلصي ألم بألم، والظالم اللي ظلم رب العباد ما سابوش. ابو عيد في كل بحقه بعدي والخلف جريت ورا الفاعل جابوه بعدين قالوا انوع طرف عن اللي حصل بعدين القتل هي السبب في اللي حصل جد وجود النهاية أجلها للعدم جد وسيم العجيب حقق الشهود جد عرف الحكاية وسببها واللي صار بعدين هذا بعد جاب الجميع حاضرين ابو المعاصي وبنته لسوى الحاضرين وعادل وابنه فريد ويا سعيد حاضرين وبعد الحكاية مبالغ والسبب احكام يتوزع على السجن يوم احوله احلام لحد يوم جلسته واحد اسمعه الاحكام انا مش حنظم كلام واهل الاهل الحضرين سعيد الخضري وقف يومها في وسط الناس وقال لي يا ابو المعاصي يا اعز الناس بنتك بريئه وبعلمها امام الناس بنتك حفظها وتبقى ست وهديه وقتل شرفها خمس فدادين وهديه واصغار وعزيزه اختي ياخدها فريد عزيزة أختي يا خدا فريد وهدية ولا سبكني أي شرحني مالي من سعيد قال الكلام وفيش أحد عرضه دوب الشهامة على طول يدي العرضه وابو المعاطي فرح يدي سعيد عرضه تمي وثبت كتاب والجو رقبه وطلعت خلطته لما لعب البرد وكتب كتابه على اقدام بالتخته وعزيزه اخته اخذها فريد جريمة حتى فضيعة ما شفت زيها جنايات وفي النهاية عرفنا كل شيء يا عم من كان في امل وايمان السر والسلام خليك مع الله وسيبك من الشيطان يا عم ربك ينجيك من المهاليك والسلام كما نجى احسن وشرف عرضها يا عم برؤها بالعار عن الاسرار والسلام كان فصل مؤسف لكن فيه المخبي بلاه كل طريقك يسيبك ويديك حيبانه امشي بطريقك عدل تبقى العدل حيبان الدنيا ملهاش امان حرص انا مسكت الهموني والملام بيطولي انا مسكت الهموني والملام بيطولي ولو شكت يسمعوني والكلام بيطولي عايش ما تكتير ولسان العويل بيطول بيطول حيش ما تكتير ولسان العويل بيطول حيش ما تكتير ولسان العويل بيطول واللي يقولوه النهاردة أسمعوا من الغيب اللي يقولوه النهاردة أسمعوا من الغيب البعض منهم هيعمل في البلد شاعر اللي ساكن في قلبه راح يموت من الغيب يا ما طورت تشيب للشباب شاعر يا ما طورت تشيب للشباب شاعر كل شي تعبين وطلعوا طبشانين من الغيب اسمع وطبيب وجسمي بالألم شاعر كنت مجاملهم ورابط ودهم حلين لكن قلوبهم دهم بالشر عبوها يتبقوا في المحترم اما الوحش حلوه وجابوا كتب مر بعض الحلو حلق عبوها حبل الصداقة وحبل المعرفة حلوه وكان عيبة قدام الأصل عابو ومعاتي بتقول هو تقول يتعاد لا عنده مقبار ولا بطار يتعاد ولا له ولا له أصل يتعاتب والجد عاتب لسان المجرمين بيطول.